الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه والتابعين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: فلا يجوز أن يقال إن هذا اللفظ متأول، بمعنى أنه مصروف عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح، فضلا عن أن يقال إن هذا التأويل لا يعلمه إلا الله، اللهم إلا أن يراد بالتأويل ما يخالف الظاهر المختص بالمخلوقين، فلا ريب أن من أراد بالظاهر هذا فلا بد أن يكون له تأويل يخالف ظاهره. بعد الدرس إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته وسلم تسليما كثيرا، وبعد. يقول: فلا يجوز أن يقال إن هذا اللفظ متأول. ارفعه شوي، ارفع. يعني قول الذين يقولون إن له تأويل لا يعلمه إلا الله، يكون هذا يقول متناقض، لأن إذا كان له تأويل فكيف يقال إنه لا يعلمه إلا الله؟ وقوله إلا أن يراد مثلا إن هذا التأويل لا يعلمه إلا الله، يعني يقصد بذلك الحقيقة، حقيقة الشيء كما سبق، وليس الاحتمال، لأن اللفظ يحتمل احتمالات يكون ظاهرا في معنى قريب من اللفظ، ويكون له معنى آخر يحتمله، أو معان متعددة تحتمله، وهذا هو الذي يسمى تأويل. أما إذا كان ظاهرا في ذلك فهو نص ظاهر، وقد يكون نص لا يحتمل تأويلا. فقول الله جل وعلا: خلق السماوات والأرض، وقوله: ثم استوى على العرش، وما أشبه ذلك، هذا لا يحتمل تأويل، لأنه نص ظاهر. وإذا قيل إنه لا يعلم له تأويل لا يعلمه إلا الله، يجب أن يحمل هذا على الحقيقة، الحقيقة التي هي الكيفية، التي يقول العلماء إنها لا يعلمها إلا الله. نعم. لكن إذا قال هؤلاء إنه ليس لها تأويل يخالف الظاهر، أو إنها تجري على المعاني الظاهرة منها، كانوا متناقضين. وإن أرادوا بالظاهر هنا معنى وهنا معنى في سياق واحد من غير بيان كان تلبيسا. وإن أرادوا بالظاهر مجرد اللفظ، أو تجري على مجرد اللفظ الذي يظهر من غير فهم لمعناه، كان إبطالهم للتأويل أو إثباته تناقضا، لأن من أثبت تأويلا أو نفاه فقد فهم منه معنى من المعاني. وبهذا التقسيم يتبين تناقض كثير من الناس من نفاة الصفات ومثبتيها في هذا الباب. يعني كل هذا من تمام الكلام السابق. كل إذا قال هؤلاء إنه ليس لها تأويلا خالف الظاهر، ثم قالوا إنه لا يعلم تأويلها إلا الله، هذا لا يصح الكلام مثل هذا. معلوم أن الله خاطبنا بخطاب أراد منا أن نفهمه، ولهذا ذم الذين لا يفهمون الخطاب، كما قال: أم على قلوب أقفالها، وأمر بتأمل كلامه، وأخبر جل وعلا أنه يسر القرآن للذكر. كل هذه تدل على أن الخطاب الذي يخاطب به المكلف أنه لا بد أن يفهمه، فلا يكون له تأويل لا يعلمه. ولو كان كذلك لكان هذا مثل ما يقول المؤلف من باب التلبيس، وهو يخالف ما جاء به الرسول وما وصف الله جل وعلا به القرآن بأنه بيانا لكل شيء وهدى ونور، فالهدى والنور لا يكون ملتبسا على أهله، ولكن هؤلاء سدوا على أنفسهم باب المعرفة فأوجدوا مثل هذه الأقاويل الباطلة والتزموها وانصرفوا عن كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا من العقاب، لأنه إذا أعرض الإنسان عن أمر الله وقوله عوقب بتقليب القلب، كما قال جل وعلا: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. قال تعالى: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، يعني جزاء أنهم لم يقبلوه ويؤمنوا به قلبت قلوبهم، وإذا قلب القلب صار الحق عنده باطل، والباطل عنده قد يكون حقا فيهلك في ذلك. نعم. القاعدة السادسة: أن لقائل أن يقول لا بد في هذا الباب من ضابط يعرف به ما يجوز على الله سبحانه وتعالى مما لا يجوز في النفي والإثبات، إذ الاعتماد في هذا الباب على مجرد نفي التشبيه أو مطلق الإثبات من غير تشبيه ليس بسديد، وذلك أنه ما من شيئين إلا وبينهما قدر مشترك وقدر مميز. هذا القاعدة السادسة، يعني أنها هذه فرضية، يقول إن لقائل إن يقول لا بد في هذا الباب من ضابط يعرف به ما يجوز على الله مما لا يجوز من الإثبات والنفي، هذه القاعدة يكتفى بها عن القاعدة السابقة التي يقول إن أوصاف الله جل وعلا يجب أن يوقف معها على النص، فأوصاف الله وما يخصه يعني هو جاء من باب النفي والإثبات، فالنفي كقوله جل وعلا: لم يكن له كفوا أحد، هل تعلم له سميا، فلا تجعلوا لله أندادا، ليس كمثله شيء. والعموم بهذا هو الغالب على ما جاء في النفي لله جل وعلا، أنه يأتي عاما مطلقا، لأن هذا هو الكمال، لأن الله جل وعلا له الكمال المطلق. أما الإثبات فلا بد أن يوقف مع النص، ألا العقل لا دخل بهذا والأقيسة. نقول إذا جاء عن الله أو عن رسوله صلى الله عليه وسلم أنه له كذا من الصفات كالمحبة والرضا والغضب والسخط والمقت وما أشبه ذلك، قلنا نثبته لأنه جاء في كلام الله جل وعلا أخبر به عن نفسه وهو الصادق جل وعلا. أما أن نأتي بقواعد من عندنا نضعها على ما يجوز على الله وما لا يجوز، فهذا لا يكون إلا في الجملة، أن نقول له الكمال المطلق وينفع عنه النقائص كلها، والكمال إذا كان كمالا من كل وجه فهو الأولى به، لأنه هو واهبه، وواهب الكمال لا يكون فاقدا له. تبين لنا بهذا أن الرجوع بهذا إلى النص، وسبق أن السبب في هذا أن الله جل وعلا غيب لا يطلع عليه أحد فيصفه، وأنه جل وعلا ليس له مثيل فيقاس عليه، وبذلك يتبين أنه لا طريق إلى معرفته ووصفه إلا بما جاء عنه أو عن رسله بالوحي. يبقى يعني العقل والنظر في ذلك يجب أنه يقاد بالوحي ويسترشد به ويقول به، لأنه أي قياس يكون للعقليات التي هي عقليات محدودة، فالله فوق هذا وأعلى منه وأعظم. فإذن عن هذا القول أنه أننا مكفيون به من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولكن نقول الضابط في هذا أنه إذا ورد وصح عن النبي، إذا ورد في كتاب الله وصح عن نبينا صلى الله عليه وسلم شيء من أوصاف الله وجب أن نقول به ونؤمن به ونعتقده، وإذا لم يصح شيء من ذلك فيجب التوقف. بمثل إذا قال لنا قائل إن الله ليس في جهة، وإن الله ليس بجسم، أو إن الله ليس بعرض، أو إن الله جل وعلا ليس بجوهر، نقول هذه الألفاظ ألفاظ بدعية لم تأتي في كتاب الله ولا في أحاديث رسوله صلى الله عليه وسلم. فماذا يراد بأن الله ليس في جهة؟ إن كنت تريد أنه ليس في جهة محصورة تحصره وتحويه فهذا حق، ولكن يجب أن يعبر عن الحق بالحق بالوارد الذي ورد عن الله جل وعلا وعن رسوله، فنقول إن الله فوق وأنه عال على خلقه، أنه مستو على عرشه. ما إذا قال إن الله ليس بجسم، وقل ماذا تريد بالجسم؟ هل تريد بالجسم المركب من اللحم والدم والعظم؟ هذا لا يجوز، لأن الله جل وعلا ليس كمثله شيء. المقصود أن كل لفظ جاء لم يرد في الكتاب والسنة، وإن كان صاحبه يقول أنا أنزه الله جل وعلا فيه، فإما أن نتوقف فيه ونسأل القائل ماذا تريد، فإذا تبين أنه يريد معنى صحيح نقول له اللفظ مردود والمعنى يجب أن يعبر عنه بالألفاظ الواردة في الكتاب والسنة. أما إذا كان أراد معنى باطل نقول اللفظ والمعنى كلاهما مردود ولا يقبل. ومثل ذلك إذا قال إن الله ليس بجوهر، ما تريد بالجوهر؟ إن الجوهر هو ما قام بنفسه في تعريفهم، والعرض ما لا يقوم إلا بغيره. فالجوهر الشيء الذي يشاهد ويشغل مكانا. إن كنت تريد إن الله جل وعلا أن الله موجود فيجب أن تعبر بالعبارات الصحيحة، إن الله أكبر من كل شيء وأعظم من كل شيء، ولا هناك حاجة إلى أن يقال مثل هذا، بل هذا من باب النقص. أما إذا قال إنه ليس بعرض، فالعرض هو الذي يعرض ويزول، أو أنه الذي لا يقوم إلا بغيره، مثل الألوان ومثل العلم ومثل الجهل مثل المرض والصحة وما أشبه ذلك، فهذه لا تقوم إلا بجوهر كما يقولون. والله جل وعلا وصف نفسه بأن له علما وأن له سمع وبصر، ولكن هم إذا قالوا هذا القول فلهم مقاصد فاسدة. إذا قالوا ليس بجوهر يعني ليس له وجه وليس له يدين وليس له ما وصف من أنه رجل يضعها في النار حتى ينزوي بعضها إلى بعض، وإذا قالوا ليس له ليس بعرض يريدون نفي السمع والبصر والعلم والقدرة وإلى غيرها، لأنهم لو جاءوا بالباطل صريحا واضحا ما قبل، وإنما يريدون التلبيس على الناس. فالمؤلف يريد أن يبين أن هذا يجب أن يرجع فيه إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فالنافي إن اعتمد فيما ينفيه على إيش؟ إن اعتمد فيما ينفيه. نعم. فالنافي إن اعتمد فيما ينفيه على أن هذا تشبيه قيل له إن أردت أنه مماثل له من كل وجه فهذا باطل. يعني هذا الإشارة إلى إيش؟ لابد أن يكون الشيء المعين. فالنافي إذا اعتمد فيما ينفيه على أن هذا تشبيه، يعني إذا قيل إن لله وجه ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، قل هذا تشبيه، قل وأنه لأن المخلوق له وجه من هذه الناحية فقط، وإذا أثبتنا الوجه ثبت التشبيه. وقالوا له إن الله جل وعلا قال لنا ليس كمثله شيء فلا تجعلوا لله أندادا، فلا وجهه لا يشبه الوجوه، كما أنه هو بنفسه باتفاق المثبت والنافي أنه لا يشبه شيئا، وكذلك أوصافه تتبع، لأن الصفة تتبع الموصوف. نعم. وإن أردت أنه مشابه له من وجه دون وجه أو مشارك له في الاسم لزمك هذا في سائر ما تثبته، يعني أن هذا لا بد منه إذا أراد أنه يعني له مشابهة من وجه بعيد. فمثلا إذا قلت نحن موجودون، قل الله موجود، فهل هذا فيه مشابهة؟ هذه مشابهة في الوجود ولكنه من بعيد، أمر بعيد، فهذا لا بد منه. وكذلك السمع، إذا قيل إن الله له سمع ثم يقول المخلوق له سمع، فإذا أثبتنا له السمع صار ذلك تشبيها، نقول إن هذا يزول هذا التشبيه بالإضافة والتخصيص. إذا قلنا هذا سمع الله يخصه زال هذا الاشتراك وهذا التشبيه، ولكن الاشتراك من الوجه البعيد لا بد منه وهو الذي يفهم به الكلام، وعند التخصيص والإضافة يزول ذلك الاشتراك. فهذا حتى في المخلوقات، فمثلا علم زيد أو سمع زيد وبصره لا يشاركه فيه عمرو، فعمرو له سمعه وبصره الخاص وهذا له سمعه وبصره الخاص، فكيف يكون هناك اشتراك بين الخالق وبين المخلوق الضعيف الذي ضعفه يأتيه من كل جانب؟ ولكن كل هذا من باب التلبيس ومن باب اتباع الباطل، فالحق في هذا واضح لا إشكال فيه. نعم. وأنتم إنما أقمتم الدليل على إبطال التشبيه والتماثل الذي فسرتموه بأنه يجوز على أحدهما ما يجوز على الآخر، ويمتنع عليه ما يمتنع عليه، ويجب له ما يجب له. يعني هذا التشبيه عندهم الذي اتفقوا عليه أنه يجوز عليه ما يجوز على الآخر، فالمخلوق جاز عليه العدم، والله جل وعلا أول بلا بداية، وإذا كان عدما ثم وجد فيلحقه العدم، وله أيضا الحاجة والافتقار من كل وجه، والله غني بذاته عن كل ما سواه. فنفس الكلام الذي يقولونه، يعني القاعدة التي قعدوها هذه، تبطل كلامهم أن هذا يقتضي التشبيه. نعم. ومعلوم أن إثبات التشبيه بهذا التفسير مما لا يقوله عاقل يتصور ما يقول، يعني أنه يكون مثل هذا يماثله، يجوز عليه ما يجوز عليه من النفي والإثبات والوجود والعدم وغير ذلك، هذا لا يقوله عاقل يعرف الكلام الذي يتكلم به. نعم. فإنه يعلم بضرورة العقل امتناعه، ولا يلزم من نفي هذا نفي التشابه من بعض الوجوه كما في الأسماء والصفات المتواطئة. يعني التشابه قبل الإضافة والتخصيص، فمثلا إذا قلت سمع السمع يجوز أن يكون سمع لله ويجوز أن يكون سمع للمخلوق، ولكن إذا قلت سمع زيد أو سمع المخلوق الله جل وعلا لا يشاركه في هذا، وإذا قلت سمع الله فهو يخصه، يخص الله جل وعلا لا يشاركه المخلوق فيه، وهكذا يقال في سائر الصفات. نعم. ولكن من الناس من يجعل التشبيه مفسرا بمعنى من المعاني، ثم إن كل من أثبت ذلك المعنى قالوا إنه مشبه، ومنازعهم يقول ذلك المعنى ليس هو من التشبيه. هذا يعني يقصد مثل إذا قلنا إن الله فوق، قالوا الفوق يقتضي المكان، والمكان يعني أنه يكون جسم فلا يجوز أن نثبته. يقول هذا كله باطل، لأنه لو قيل بقولكم هذا لاقتضى العدم، أن الله ليس له وجود، ولهذا يقولون بمقتضى كلامهم هذا، يقول ليس فوق وليس تحت وليس يمين وليس شمال وليس داخل العالم ولا خارج العالم إلى غيره. ولهذا لما سمع هذا بعض الأمراء من بعض المتكلمين هو ابن فورك، قال له لو قلت لك صف لي العدم هل تصفه بأكثر من هذا؟ فهو يعني عدم باطل ولا يدل عليه لا كلام الله ولا كلام رسوله، بل يدل على نقيضه وإبطاله. والناس كونه مثل يجعل الشيء مفسرا بمعنى، مثل المحبة، يقول المحبة هي الميل إلى المحبوب، الميل إلى مراد المحب، والميل هذا فيه افتقار، فإذا ننفيها عن الله جل وعلا، فيقال له هذه محبتك، هذه محبة المخلوق، والله لا يشبه المخلوق فهو غني عن كل ما سواه. وهكذا يقال إذا عين معنى من المعاني فهو لا بد أنه شبه الخالق بالمخلوق بهذا المعنى فينفيه لأجل ذلك، وإن كان لا ينطق بالتشبيه وإنما هذا يرتسم في ذهنه. وهذه التشقيقات وهذه التفسيرات المسلم بغنى عنها، لأن الله فطره على الحق، فطره على معرفة ربه جل وعلا، فهي لا تأتيه إلا بالشكوك والظنون الكاذبة، الإعراض عنها أولى. نعم. وقد يفرق بين لفظ التشبيه والتمثيل، وذلك أن المعتزلة ونحوهم من نفاة الصفات يقولون كل من أثبت لله صفة قديمة فهو مشبه ممثل، فمن قال إن لله علما قديما أو قدرة قديمة كان عندهم مشبها ممثلا، لأن القدم عند جمهورهم هو أخص وصف الإله، فمن أثبت لله صفة قديمة فقد أثبت له مثلا قديما فيسمونه ممثلا بهذا الاعتبار. وهذا من الأمور الواضحة البطلان، ولهذا جعلوا نفي الصفات من مسمى التوحيد، لأنهم تصوروا أنه إذا كان له سمع قديم وعلم قديم وأزل ومحبة قديمة وإرادة قديمة أن هذه آلهة، أنها مشاركة له في القدم فتكون آلهة، فمن أثبتها قالوا أنت مشبه ومشرك، مشرك بذلك. وقد رد عليهم الإمام أحمد رحمه الله في هذا وقال وضربنا له مثلا، قلنا إن الله بصفاته قديما أزليا، والصفات تلازم الموصوف لا تنفك عنه، والصفات ليست آلهة وليست أيضا معبودة، وإنما الصفات تقوم بالموصوف. ما يقول ضربنا لهم مثلا ولله المثل الأعلى، فقلنا النخلة مثلا فيها أسيب وفيها خوص وفيها ليف وفيها كرب وفيها، واسم النخلة يطلق عليها كلها، ولا يكون بعضها مشابها لبعض، إنه يكون قائما بنفسه. وعلى كل حال هذا الكلام كله كلام باطل، والله جل وعلا وصف نفسه بالأوصاف التي لم يزل موصوفا بها تعالى وتقدس، وأوصافه ملازمة له تعالى وتقدس، والأوصاف لا تكون آلهة. ولهذا منع العلماء أن يقول الإنسان يا رحمة الله يا عزة الله فيدعوها، يقول الرحمة ليست إله فتدعوها، وإنما تدعو ربك بصفته، تقول أسألك برحمتك وتستغيث به بذلك. الله بصفاته وصفاته لا تنفك عنه، ملازمة له تعالى وتقدس، وهذا حتى في المخلوق. لكن المغالطات لاتباع الباطل لا حيلة في صاحبها إلا أن الله يهديه. نعم. ومثبتة الصفات لا يوافقونهم على هذا، بل يقولون أخص وصفه حقيقة لا يتصف به غيره، حقيقة ما لا يتصف، به غيره. نعم، هذا يعني وهو الرب جل وعلا، والله الرحمن والخالق المحيي المتصرف الذي له الكمال المطلق، هذا لا أحد يتصف به، فهو جل وعلا فهو يخصه، وكذلك أوصافه كلها خصائص لا يشاركها فيها المخلوق. إذا زعموا أنها تشاركه وأنها آلهة، فهذا يقول إنكم أتيتم من قبل أنفسكم، أتيتم من عدم الفهم، فهم هذا المعنى وعدم تقدير الله جل وعلا ومعرفته، وهذا هو أصل الضلال. نعم. مثل كونه رب العالمين وأنه بكل شيء عليم وأنه على كل شيء قدير وأنه إله واحد ونحو ذلك، والصفة لا توصف بشيء من ذلك. يعني أن جميع أوصافه هي كمال وخصائص تخصه، ومثل ذلك أيضا أفعاله، فأفعاله تخصه ولا يشاركه فيها المخلوق. ولهذا الذي يتشبه في الله بشيء من ذلك يعذبه، كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم عن ربه أنه قال ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي، يعني للمصور، لأن الله هو المصور، فإذا صور العبد وإن كان هذا ليس خلقا للصورة وليس إيجادا وإبداعا، وإنما هو أخذ الصورة التي صورها الله جل وعلا، فهو تشبه من هذا الباب، جاء التعذيب من أجل ذلك، لأن هذا من خصائص الله. كيف الصفات الأخرى فعل الأخرى؟ فالمقصود أن الله جل وعلا له أوصاف تخصه لا يشاركها فيها المخلوق. أما يقالوا إن مثلا الصفة، إذا وصفتم الله جل وعلا بصفة، هذا إما أن تقول إنها قديمة أو أنها محدثة، فإن قلت قديمة لزمكم أنكم جعلتم مع الله قدما، وإن قلتم محدثة لزمكم أن تقولون إن الله يحدث له ما لم يكن له، وكل الأمرين يقولون باطل. يقولون كل هذه التقديرات باطلة، فالله له بصفاته أزليا قديما، والصفة لا تكون إلها وإنما هي ملازمة للموصوف، وهذا حتى في المخلوق صفاته تكون ملازمة له. نعم. ثم من هؤلاء الصفاتية من لا يقول في الصفات إنها صفاتية، ويقول صفاتية والنفات كله اصطلاح، الصفاتية الذين أثبتوا الصفات، أوصفوهم إلى الصفات. وهؤلاء ينقسمون إلى قسمين: قسم اتبعوا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولم يصفوا الله إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله، وهؤلاء هم أهل السنة، وهم الذين يجادلون هؤلاء المبطلة. وقسم أثبتوا بعض الصفات دون بعض، فهؤلاء متناقضون، لأن الصفات بابها واحد، من أثبت شيئا وجب أن يثبت البقية، ومن نفى شيئا يكون وأثبت شيئا يكون متناقضا، لأن الذي نفاه مثل الذي أثبته. نعم. ثم من هؤلاء الصفاتية من لا يقول في الصفات إنها قديمة، بل يقول الرب بصفاته قديم، ومنهم من يقول هو قديم وصفته قديمة، ولا يقول هو وصفاته قديمان. يعني المقصود بهذا أنه لا يقال إن الصفة غير الموصوف، ولا إنها هي هو، بل يقال الصفة قائمة بالموصوف فهي له، حتى لا يلزم أن يكون يقول إنها قديمة أو غير قديمة، وهذا هو الحق. فالله جل وعلا بصفاته قديما، مع أن كلمة قديم هذه لم تأتي في وصف الله، وإنما هو اصطلاح اصطلحوه، وإنما الذي جاء في أسماء الله أنه الأول والآخر والظاهر والباطن، وقد فسر ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم، وقال اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. فالله بصفاته أول بلا بداية، كما أنه بصفاته لا يزال كذلك، تعالى الله وتقدس، ولا يقال إن الصفة هي الموصوف ولا إنها غير الموصوف، إن هذا من البدع التي أنكرها السلف. نعم. ومنهم من يقول هو وصفاته قديمان، ولكن يقول ذلك لا يقتضي مشاركة الصفة له في شيء من خصائصه، فإنه ليس بحاجة إلى مثل هذا، قل هو وصفاته قديمة، بل نقول هو قديم بصفاته تعالى وتقدس، مع أن كلمة قديم كما تبين لنا أنها لم تأتي في أسماء الله وأوصافه، لأن القديم يكون نسبيا، فكل ما حدث يكون الذي قبله قديم أقدم منه، كما قالوا في قصة يعقوب عليه السلام: تالله إنك لفي ضلالك القديم. وقال جل وعلا في الهلال القمر: حتى عاد كالعرجون القديم. العرجون القديم هو الذي حدث بعده جديد، فإذا وجد الجديد صار الذي قبله قديم، دل هذا على أن القدم القديم أنه لا يساوي الأول. وإذا احتمل اللفظ أمرا باطل أمرا حق فإنه لا يأتي في أوصاف الله وفي أسمائه، أوصاف الله جل وعلا منزهة عن كل عيب ونقص، فله الكمال المطلق تعالى الله وتقدس عن قول الظالمين. وهؤلاء الذين يتكلمون بهذه الأمور هم في الواقع يقعون في الشرك ولا يخرجون عنه إلا أن يتركوا مذهبهم، لأنهم شبهوه بالمخلوقات، فالتشبيه شرك في العلم والعقيدة، ومعلوم أن هذا هو الأساس في عمل الإنسان، فالعمل يتبع العلم والاعتقاد. لهذا يقول شيخ الإسلام في مكان آخر لهؤلاء إن هؤلاء لا ينفكون عن الشرك، يعني يكون الشرك ملازما لهم لأجل أنهم وصفوا الله جل وعلا بما يوصف به المخلوق، وإن زعموا أنهم ينزهون الله فهم لا يخرجون عن كونهم أشركوا حتى ولو نفوا الصفات عموما. فإذا نفوها قيل لهم أنتم ألحقتموه في بالعدم، فشبهتموه بالمعدوم أو شبهتموه بالناقصات، وهذا من أعظم الشرك. نعم. فإن القدم ليس من خصائص الذات المجردة، بل هو من خصائص الذات الموصوفة بصفات. يعني هذا على اصطلاحهم تنزل مع كلام المتكلم، وإلا القديم والقدم يعني هذه كلها ألفاظ محدثة لم تأتي في صفات الله جل وعلا. نعم. وإلا فالذات المجردة لا وجود لها عندهم فضلا يعني عن أن تختص بالقدم. المقصود بالمجردة التي ليس لها صفة، لا توصف بصفة، فهذه لا وجود لها أصلا. حتى الصفا الصخر له صفات، فمن صفاته القساوة وغير ذلك، قد يكون ملوسة وقد يكون شدة وقد يكون غير هذا، فكل شيء له صفة، ولا يوجد شيء مجرد عن صفة أصلا، هذا لا وجود له. كيف يجعلون من هو أكبر من كل شيء وأعظم من كل شيء وهو على كل شيء قدير وله الكمال المطلق وله الحمد كله وله الملك كله، كيف يجعلونه شبيها بالناقصات والمعدومات؟ لأنهم في الواقع تركوا الاسترشاد بما أمر الله جل وعلا أن يسترشد به، فظلوا لما اعتمدوا على عقولهم ظلوا ضلالا بينا. لكن هذه الأمور قد يقول قائل ما الفائدة فيها، نحن بغنى عنها، قد سلمنا الله جل وعلا منها فلا حاجة إلينا. يقال إن هذا لا يزال موجود عند كثير من الناس، ولكن الإنسان الذي بعافية يستبعد هذه الأشياء، وكثير منهم وقع فيها ولا يزال يقول بها. نعم. يعني تختلف الأساليب وتختلف العبارات والمعنى واحد. نعم. وقد يقولون الذات متصفة بالقدم والصفات متصفة بالقدم، وليست الصفات إلها ولا ربا، كما أن النبي محدث وصفاته محدثة وليست صفاته نبيا. فهؤلاء إذا أطلقوا على الصفاتية اسم التشبيه والتمثيل كان هذا بحسب اعتقادهم الذي ينازعهم فيه أولئك، ثم يقول لهم أولئك هب أن هذا المعنى قد يسمى في اصطلاح بعض الناس تشبيها، فهذا المعنى لا ينفيه عقل ولا سمع، فهذا المعنى لم ينفيه عقل ولا سمع، وإنما الواجب نفي ما نفته الأدلة الشرعية والعقلية. أولا التشبيه لا ضابط له، لأنهم هذا يقولونه بحسب اعتقادهم، ولهذا تجد مثلا المعتزلة يسمون الأشاعرة مشبهة، لأن الأشاعرة أثبتوا بعض الصفات، والأشاعرة يسمون من أثبت من ما نفوه سموه مشبهة. أما أن يكون هناك طائفة معينة لها كتب ولها أئمة وعلماء تسمى المشبهة فهذا لا وجود له. ثم يقول إنه قد يختلف التشبيه مع التمثيل كما سبق. التشبيه لم يأتي ذكره في كلام الله، وإنما جاء نفي التمثيل، ليس كمثله شيء، لأن التشبيه محتمل، فيه احتمال وفيه التباس، والشيء الذي فيه احتمال وفيه التباس لا يأتي في صفات الله جل وعلا لا نفيا ولا إثباتا. ولهذا جعلوا مثلا نفي التشبيه أساسا لهم في نفي الصفات، فمن أثبت الصفة سموه مشبها، وهذا باطل. والقرآن نفى المثل والكفر والند، وأما الشبيه الشبه فهذا لم يأتي في نص القرآن، ولا كذلك في ألفاظ السلف التي يثبتونها لله جل وعلا، مع أنه لا يجوز إحداث شيء بأقوال الناس يكون لله جل وعلا. فالأمر مثل ما قالوا إن الصفات توقيفية، الصفات والأسماء توقيفية، ومعنى توقيفية أن نقف معها على النص بالنص فقط، إذا جاء النص بها قلنا به، وإلا يجب أن نتوقف. نعم. والقرآن قد نفى مسمى المثل والكفء والند ونحو ذلك، ولكن يقولون الصفة في لغة العرب ليست مثل الموصوف ولا كفأه ولا نده، فلا تدخل في النص. وأما العقل فلم ينفي مسمى التشبيه في اصطلاح المعتزلة، اصطلاح فقط، أما التشبيه الذي يكون مشابها لمن شبه به كل وجه فهو باطل. ولهذا الأئمة مثل الإمام أحمد ونعيم بن حماد وغيرهما يقولون التشبيه أن يقول له وجه مثل وجهي ويد كيدي وعين كعيني وما أشبه ذلك، هذا هو التشبيه. أما إثبات الصفات فليس تشبيها لأنه كمال لله جل وعلا. وكذلك أيضا يقولون إن الصفات لا تقوم إلا بجسم متحيز والأجسام متماثلة، فلو قامت به الصفات للزم أن يكون مماثلا لسائر الأجسام، وهذا هو التشبيه. وهذا باطل من جميع من الوجهين. أولا أن الصفات تقوم بالجسم، الجسم هم نفسهم يختلفون فيه كما سبق، أما المتحيز والتحيز أيضا لا يجوز أن نوصف الله جل وعلا به، يعني التحيز إنه قد يقصون أنه منحاز في مكان أو أن مكانا يحوزه ويحيط به أو ما أشبه ذلك، فهذا نقول باطل. ثم قوله من الأجسام متماثلة كذلك باطل، فهل مثلا جسم الذرة يشبه جسم السماء أو العرش أو غير ذلك؟ كل الأمرين باطلا، تمثيلهم لا يصح. ثم التمثيلات هذه كلها في المخلوقات، والمخلوقات بينها الفروق المعروفة الواضحة الجلية، أما أن يأتي تشبيه بين الخالق والمخلوق فهذا إنما هو من باب التلبيس والاعتقاد، فقد اعتقادهما، أما في الواقع فليس كذلك. نعم. وكذلك يقول هذا كثير من الصفاتية الذين يثبتون الصفات وينفون علوه على العرش وقيام الأفعال الاختيارية به ونحو ذلك، ويقولون الصفات قد تقوم بما ليس بجسم، وأما العلو على العالم فلا يصح إلا إذا كان جسما، فلو أثبتنا علوه للزم أن يكون جسما، وحينئذ فالأجسام متماثلة فيلزم التشبيه. هذا قول الأشاعرة الذين يثبتون بعض الصفات دون بعض، فالعلو والاستواء لا يثبتونه، لأنه كما يقول أنهم يقولون أن هذا يعني يلزم منه أن يكون جسما، وإذا قصد بالجسم أنه القائم بنفسه الذي يشاهد ويكون له أيضا تشخص بنفسه فهذا نقول إن الله أكبر من كل شيء وأعظم من كل شيء، ومن لم يثبت بذلك بمعنى ذلك أنه جعل الله معنى من المعاني التي لا حقيقة لها، فلا بد من إثبات هذا. والله أخبرنا جل وعلا أنه أكبر من كل شيء، وهذا شرعنا حتى في عباداتنا في الصلاة عند كل تنقل منها نقول الله أكبر. أكبر من إيش؟ الله ليس هو أكبر من كل شيء عند هؤلاء، لأنهم يجعلون الشيء القائم بنفسه الذي يشاهد ويرى ويشغل مكانا يكون جسما. الله مثل ما قعدوا هذا القاعدة والأجسام متماثلة، كيف مثلا كلام لا يتفق عليه يكون قاعدة تقضي على كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم؟ الواجب مثل هذا لا يلتفت إليه ولا ينظر إليه، وإنما الاعتماد على ما قاله الله وقاله الرسول صلى الله عليه وسلم مع تعظيم الله وتنزيهه أن يكون مشابها لما يقولونه. فهم لم يعرفوا الله حق المعرفة وتصوروا أشيا باطلة فنفوا على أساسها ما وصفه الله جل وعلا، ما وصف به نفسه وكذلك رسوله وأصحاب رسوله صلى الله عليه وسلم ومن اهتدى بهديهم قال بقولهم. نعم. فلهذا تجد هؤلاء يسمون من أثبت العلو ونحوه مشبها، ولا يسمون من أثبت السمع والبصر والكلام ونحوه مشبها، كما يقوله صاحب الإرشاد وأمثاله. صاحب الإرشاد هو الجويني وأمثاله، يعني مثل الرازي ومثل غيرهم الذين هم عمدة هؤلاء. هذا كلامهم وهو كلام باطل، وقد أقروا على أنفسهم بأنهم ما عرفوا شيء. في نهاية الأمر تحققوا أن الأمر على خلاف ما قال. صاحب الإرشاد هو الذي يسمى إمام الحرمين لأنه بقي وقتا في مكة وقتا في مسجد النبوي. نفس الجويني اثنان، الوالد والابن، المقصود الابن، مقصود بهذا ابنه الذي هو صاحب الإرشاد وصاحب غيره من الكتب. ولما كان في هذا كان يقرر هذا المبدأ، وفي يوم من الأيام كان يقول وهو على كرسيه في هذا المسجد: كان الله ولا مكان، وهو الآن على ما كان عليه قبل خلق المكان. فقام أحد الحاضرين عنده من العلماء وقال له: دعني عن هذا الكلام الذي كان ولا مكان، ولكن أخبرني عن أمر أجده في نفسي وتجده أنت في نفسك. إذا قلت يا الله أجد دافعا يدفعني من داخل نفسي أني أطلب ربي من الفوق وأرفع يدي إليه، كيف أدفع هذه الضرورة حتى أصدق كلامك؟ صار الرجل يبكي ويقول: حيرني الرجل. إذا كان حار من هذه الكلمة فقط فبقية الكلام كله مبني على الحدوث والظنون التي لا حقيقة لها. فهذا أمر فطري فطر الله عليه الخلق، ما تجد داع يدعو إلا ويرفع يديه إلى الفوق يسأل ربه، يعني تجده يلتفت يمين أو شمال يطلب ربه أو يلتفت إلى الأرض، هذا لا يمكن. فإذن الفطر والنصوص الشرعية حتى والعقول السليمة كلها تبطل كلام هؤلاء ثم هذا تناقض بين ظاهر، يثبتون مثلا الكلام والسمع والبصر والعلم والقدرة والإرادة، ثم ينفون البقية مثل المحبة والرضا والغضب وكذلك العلو والاستواء. فكيف يعني يثبت شيء وينفى شيء؟ هل يكون الإنسان مثل ما قال الله جل وعلا في الذين أرادوا أن يفرقوا بين الله ورسله يؤمنوا ببعض ويكفرون ببعض؟ هؤلاء قال الله فيهم أولئك هم الكافرون حقا. فالحق يتضافر ويتساعد، بعضه يؤيد بعضا، أما الباطل فهو المتناقض. نعم. وكذلك قد يوافقهم على القول بتماثل الأجسام القاضي أبو يعلى وأمثاله من مثبتة الصفات والعلو. القاضي أبو يعلى من أئمة الحنابلة، ومع ذلك دخل في الكلام وقال في بعض ما يقوله هؤلاء. ولكن مثبتة الصفات، قال مثبتة الصفات والعلو، لأن أبو يعلى يثبت العلو والاستواء ويثبت الصفات، ولكنه وافقهم في أن الأجسام متماثلة، وهذا باطل. الأجسام حتى الأجسام المخلوقة كما سبق أنها غير متماثلة، وقصدهم بالأجسام الشيء الذي يشار إليه. إذا قالوا الجسم يستصح الإشارة إليه، قال إنه أو يقال هنا وهناك، يقال فوق وتحت وما أشبه ذلك، أو أنه الذي يشغل مكان، أو أنه الذي يشاهد كما تقوله المعتزلة. لهذا نفوا الرؤية على هذا الأساس، لأن الرؤية لا تقع إلا على جسم، فلا يجوز أن نثبتها حتى لا يلزمنا أن نقول إن الله جسما. تعالى الله عن قولهم وظنونهم. لا. وهؤلاء قد يجعلون العلو صفة خبرية كما هو أول قولي القاضي أبي يعلى، فيكون الكلام فيه كالكلام في الوجه. وقد يقول الكلام الخبرية الصفات الخبرية التي جاء الخبر بها، يعني الكتاب والسنة، ويقابلها الصفات العقلية التي دل عليها العقل. ومقصوده بهذا أن العلو أنه دل عليه العقل والفطرة مع الشرع. وجه مثلا دليل العقل عليه، يقال لهؤلاء أنتم تعلمون وتقرون بأن الله هو الخالق وحده، وأنه هو الذي خلق السماوات والأرض وغيرها من المخلوقات. فحينما خلق السماوات والأرض أين كان؟ هل كان في داخلها أو كان في أسفل منها؟ تعالى الله وتقدس، الله نزه نفسه عن السفل، ولهذا أمرنا أن نقول سبحان ربي الأعلى. فإذا لا بد أن يكون فوقها، إنها فوق، والفطر واضحة وظاهرة في كونها. إذا الإنسان طلب من ربه وسأله أنه يجد من نفسه دافعا يدفعه، يطلب ربه من الفوق، ولهذا يرفع يديه، وهذا أمر شرعي أيضا جاء به الشرع، كما جاء في الترمذي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله حي كريم يستحي من عبده المؤمن يرفع يديه إليه ثم يردهما صفرا. فرفع الأيدي من أسباب الإجابة، وهي ترفع وليس كما يفعله بعض الناس يفتح يديه فقط فتحا أو يباعد بينهما ما أشبه، كأنه يريد أن يمسك شيء أو يلم إلى نفسه شيئا. فالسنة هي رفع اليدين إلى الله، وهذا من أسباب الإجابة، أسباب إجابة الدعاء، كما في هذا الحديث إن الله يستحي من عبده المؤمن يرفع يديه إليه ثم يردهما صفرا، يعني بلا عطاء وبلا إجابة. فالمقصود أن العلو غير الاستواء، الاستواء ثبت بالنصوص، أما العلو فهو ثابت بالعقل والنص والفطرة، فهو لا يماثله، هذا المقصود في هذا. نعم. وقد يقولون إنما يثبتونه لا ينافي الجسم كما يقولونه في سائر الصفات. وصل كلام الجسم كما سبق كلام باطل وكلام بدعي، الله جل وعلا لم يثبت لنفسه أنه جسم ولم ينفي عن نفسه أنه جسم، فيجب أن نسكت عن هذا. فإذا قال أنه ليس جسم نقول كلامك باطل، وإذا قال أنه جسم نقول أيضا كذلك كلامك باطل، لأن الله لا يوصف إلا بما وصف به نفسه في النفي والإثبات، فلم ينفي عن نفسه هذا ولم يثبته، فإثباته أو نفيه كلاهما باطل، هذا هو الأصل وهو الأساس في مثل هذا. أما الجري مع هؤلاء ومجاراتهم في كلامهم وفي تشقيقاتهم وفي مجادلاتهم فهي لا تجدي شيئا. نعم. والعاقل إذا تأمل وجد الأمر فيما نفوه كالأمر فيما أثبتوه لا فرق. يعني من ناحية العقل فقط، أما من ناحية الدليل، الدليل يجب أن يكون معتمدا على قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم، وكل كلامهم مخالف لذلك فلا يثبت. والشيء المحتمل محتمل حق باطل نقول إنه نتوقف فيه لا نثبته ولا ننفيه. ويجوز أنك تستفسر من من يقوله، فإذا تبين لك أنه يريد باطلا رددت كلامه لفظا ومعنى، وإن تبين أنه يريد حقا الحق يثبت، ولكن يجب أن يعبر عنه بالعبارات الشرعية التي جاءت في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. الله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد.